سائل يقول: يقول بعض الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا للقلوب ولم يبعث طبيبا للأجسام، وأن الأحاديث الواردة في الطب النبوي كل ذلك ليس له صفة التشريع. هذا اللي قاله بعض الناس ونشر في بعض الصحف، قل خطأ وباطل. من بعثه الله بطب القلوب وطب الأبدان لما شرع الله له من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية التي شرعها لعباده، كان يرقي عليه الصلاة والسلام، ونفع الله به كثيرا في طب القلوب وطب الأبدان عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود الأعظم هو صلاح القلوب وطهارتها وطبها، تخلصها من الشرك وعبادة غير الله ومن المعاصي. لكن طب الأبدان جاء تبعا لذلك، ولهذا قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى لقلوبهم وشفاء لقلوبهم، وهكذا لأمراضهم يشفي الله به الكثير سبحانه وتعالى. وكم من مريض مدرف شفاه الله بالرقية وعافه الله بالرقية، فهو مبعوث بطب القلوب وطب الأبدان. لكن من الناس من يقبل الطب ويهتدي، ومنهم من لا يهتدي، وهكذا منهم من يقبل طب الأبدان ويتبع بالرقية، ومنهم من لا يهتدي. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإن تطع أكثر من يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الخلق انحرفوا عن الرسل فلم يقبلوا ما جاءوا به لا في طب القلوب ولا في طب الأبدان. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار، شطرة محجن، شربة عسل، وما أحب أن أكسوي. في اللقطة الأخرى: وأنا أنهى أمتي على الكي. فالكي نافع لكن ينبغي يكون هو آخر الطب، لأن نوع من التعليم بالنار، فإذا استغني عنه بدواء آخر فهو أولى. مثل ما جاء في حبة السوداء أنها شفاء من كل داء، مثل ما جاء في أحاديث كثيرة أنه رقى صلى الله عليه وسلم كثيرا من المرضى وعافاهم الله، كان يقول في رؤية المريض: رب الناس أذل الباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء لا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. فصلى الله عليه وسلم بعث بهذا وهذا، ولكن ليس معناه أن طبه ينجح في الجميع، بل يؤمن به القليل ويأباه الأكثرون. ولقد صدق عليهم ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وقليل من عباد الشكور. فالتابعوا للحق والوحي من الناس هم الأقل، وهكذا منتفعون بهديه في الطب البدني هم قليل، وأكثر الخلق لم ينتفع بالرسل بل ضلوا عن الرسل وصدوا عن الرسل وعادوهم وغاتلوهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.